قال الذي يمنع الشباب العصري ونحوه تكلم فيه الدارقطني وحكى الحاكم عن الدارقطني انه متروك. العباره ذاتها في ميزان الاعتدال وفي لسان الميزان لابن حجر. فاذا عله السند هذا موسى بن زكريا التسكري. وناتي الان الى بعض الاحاديث التي وردت مما اورده المصنف رحمه الله وغيره، ونريد معرفه صحه هذه الاحاديث من نزاح عليه الصلاه والسلام. عن ام ايمن جاء انها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم في حاجه لزوجها فقال لها من زوجك؟ فقالت فلان. فقال الذي في عينه بياض؟ فقالت اي رسول الله ما بعينه بياض. قال بلى ان بعينه بياض فقالت لا والله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما من احد الا بعينه بياض. وفي رواية انصرفت عجلة الى زوجها وجعلت تتأمل عينيه فقال لها ما شأنك؟ فقالت اخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان في عينيك بياضا. فقال لها اما ترين بياض عيني اكثر من سوادها؟ لان كل انسان عين فيها بياض وسواد. طيب لن يأتي لنا بصحة هذا الحديث الرجل الذي في عينه بياض. طيب هذا عندك. طيب وكذلك فقد جاء أيضا أنه صلى الله عليه وسلم مزح مع محمود بن الربيع، وقصة معروفة في الصحيح، ومجة من جلو من ماء في وجهه فداعبه بها أو مزحه بها. وكذلك مما ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال للشفاء بنت عبد الله علمي حفصة رقية النملة، وهي قروح تخرج في الجنب، مرض قروح تخرج في الجنب. هذه الرقية بعض العلماء يقول إن فيها إشارة إلى مزاحه صلى الله عليه وسلم أو مداعبته لزوجته حفصة. قالوا إنها كانت كلام تقوله النساء مما لا يضر ولا ينفع، وهو أنهم كانوا يقولون العروس تحتفل وتخطب وتكتحل وكل شيء تفتعل غير أن لا تعصي الرجل. فقيل إنه عليه الصلاة والسلام أراد مزاحا ولغزا في الكلام، يعني أن حفصة ألقى إليها سرا فأفشته فقال للشفاء علميها رقية النملة، لأن في رقية النملة هذه العبارة وهي غير أن لا تعصي الرجل وأنها قد عصته بإفشاء سره، فقال علميها رقية النملة. وقال بعضهم لا، إن الأمر ليس مزاحا وأنه تعليم، وأنه قال كما علمتيها الكتابة، وأن هذه الرقية رقية جادة وليست مزاحا، ما قصد فيها مزاحا، على الاختلاف في شرح هذا الحديث، لكن هذا قول من الأخوان التي وردت في شرحه. وعن النعمان بن بشير قال استأذن أبو بكر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم فسمع صوت عائشة عاليا، فلما دخل تناولها ليلطنها، يعني أبو بكر أراد أن يؤدب بنته، كيف ترفع صوت على النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقال لا أراك ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحجزه، يعني يمنع أبا بكر من ضرب عائشة أو من معاقبة عائشة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج أبو بكر، خرج أبو بكر في النهاية، فقال عليه الصلاة والسلام لعائشة كيف رأيتني أنقذتك من الرجل؟ قال فمكث أبو بكر أياما ثم استأذن فوجدهما قد اصطلحا، فقال لهما أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد فعلنا. أو أبو داود. من يأتي لنا بصحة هذا الحديث؟ متطوع. أو أبو داود سهل على أقل شيء صحيح أبو داود أو ضعيف أبو داود.